ورحمة الله وبركاته. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. الحقيقة إن إزالة النجاسة أو الاستنجاء، هل يشترط لها الاستجمار او المناديل او كده؟ لا، يستحب. والدليل على جواز استعمال الماء وحده، الدليل عليه الاجماع، الائمه الاربعه واجماع اهل العلم على جواز ذلك. علشان كده هم عرفوا الطهاره بايه اصلا. الطهاره هي رفع الحدث وازاله النجس. رفع وازاله، رفع الحدث لازم وضوء او تيمم، إزالة النجس إنها هي تزول. هتزول إزاي؟ تزول وخلاص. إزالة النجس يعني النجاسة نفسها تزول وخلاص. تزول بإيه؟ الله أعلم. تزول بإيه؟ تزول وخلاص.